بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم سددنا في القول والعمل، واجعل عملنا وقولنا كله خالصا، واجعله اللهم صوابا ولا تجعل لأحد منه شيئا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله. اقرأ إبراهيم. ذكرنا في خيار المجلس أن خيار المجلس شرعه الشارع لمصلحة العاقدين، لأنهما قد يدخلان الصفة دون روية ويحصل لهما ندم، فتدارك لما قد يحصل شرع الله لهما الخيار في المجلس. فإذا تبايع المتبايعان طالما كانا في المجلس ولم يفترقا بأبدانهما فلكل واحد منهما الفصل، وهذا حق له شرعا. فمن غضب فإما أن يكون جاهل، وإذا كان عالم العياذ بالله فهي من مشاقة الله ورسوله، هذا حاد الله ورسوله، أصبح في الدنيا أكبر يعني أهم إليه وأحب إليه من طاعة الله ورسوله والعياذ بالله. فمن لم يعرف ينبه، قل أكثر هذا الشارع هكذا وضعوا حقا لنا، نحن ما جينا نهزة ولا نلعب، لا رغبة لي في السلعة هات دراهم، أو يقول يا أخي لا رغبة لي في البيع أعد إلي بضاعة هذا دراهم. والناس يأبون يتحايلون ويأتون بمنكر عجيب، والشارع الحكيم شرع خيار المجلس، لكن حده أن يفترق، والافتراق كما قلنا بالأبدان لا بالأقوال، والافتراق بالأبدان عرفا ليس له باب شرعي. ثم بين اقرأ إبراهيم حيث وقف، والأصح إذا فارقه حشية أن يستقيم هذا لا يجوز، لما ورد في الترمذي عن عمرو بن سعيد، ولا يجوز لأحد المتعاقدين، معناه لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يذهب أن يفارق خشية أن يستقيله طرف الآخر، ثم البائع ولا المشتري تعرف أن الصفقة لا تتم إلا بالتفرق، فإذا حاول يفارق يجب أن تتم الصفقة، إذا كان هذا خشية فعل هذا القصد فإن هذا لا يجوز. نعم. كان في وجه لم يقل رواية، يعني إذا أكره المتبايعان على التفرق قال في هذه الحالة كذلك يتم البيع. الإكراه أنواع كثيرة، سواء إكراه جاءهم من يخيفهم، أو رأوا أن فلان يتعقبهم، أو أن شيئا يدهمهم، أو ما إلى ذلك من الأمور فافترقا. يقول في وجهه المذهب لا، الافتراق عن كره لا يتم حتى يعودا ثم يمضيان البيع او يفتقانه، لكن يقول في وجه أنه إذا استرخى ولو عن كره فيعتبر البيع ماض لازم لأن الرضا في الاستراح لا يسترخى. هكذا تأليم. نعم اقرأ. صرخ عن إكراه لا ينقطع الخيار، لا زال الخيار قائم. نعم خلاص اقرأ بيان. كل ما جعل الشارع له حدا ولم يبين هذا الحد فارجعه العرف. فالنفقة على الحامل، بعض يقول بالمعروف، فالنفقة على المرضع قال بالمعروف، وإذا دخل على امرأة ولم يسمي لها صداقا هذا صداق مثلها. وكثير من الأمور أوجبها الشارع ولم يجعل لها حدا فحدها العرف. نعم لا مجلس، لا تبايع في ذلك، فينتقل من بيت إلى بيت، زاد عن الأرض وفيها مساكن، إذا انتقل من الرحب إلى مسكن، هذا تبرع. وإن كان في بيت، فينتقل أحدهم إلى غرفة أخرى، هذا تبرع. نعم. إذا كان الغرفة لا تسع، ما تسع. ليس هناك مجال للاستراق، إذا صعد أحد المصب فهذه الاستراق تعتبر. نعم بين الخلامين مخففا، يعني فرقت مو فرقت بالتشديد. ايوه فافترقا. اي فرقت يعني هكذا قال. لكن كتاب الله يدل على خلاف ذلك. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فراقهم تفرقهم مو في الأبدان، تفرقهم في الأقوال. مثل هذا كلام قد يقال أن هذا استعمال بعض العرب، لكن الخفيف أن تفرق وافترق كلاهما يرد هذا في هذا الموضع هذا في هذا الموضع. نعم تبايع على أن لا خيار بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإذا أراد إسقاط الخيار يسقطانه قبل البيع ولا بعد البيع؟ قبل البيع ما يجوز، من سنة لا تقول تعالى بيعك، لكن بشرط لا يكون بين خيار مجلس، ما لم يصح خلاف السنة. هذا كثير من مرانها مصدرة في المذاهب، لكن هذا مخالف للسنة. لا يجوز لأحد أن يلغي ما أثبته الشارع، لكن الله أعلم ليس هذا معنى قول الأئمة، إنما مرادهم قولا يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان في الخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر، يعني إذا اختار أحدهما خيره فحينئذ جاز إمضاء البيع أو بقائه، كأن يتعاقد على بيع وظل في المجلس فالبيع قائم لكنه ما تم، ثم يقول يا آخر الآخر بعد ذلك وهما في خيار المجلس على أن لا خيار بينهما، اختر إمضاء البيع لغسق، بعد ما يخرج له قبول الإيجاب يقول اختر إمضاء البيع أو غسقه، يعني ما بين خيارين، واضح؟ فإذا قال أحدهما ذلك فقط خيار المجلس، غالبا ما يكون سجناء أو نزيل فندق أو جمعهما ليل لا يستطيعان الافتراق فتبايعا فيقول يلا اختر إمضاء، فإذا قال ذلك هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فإذا قال ذلك سقط خيار المجلس، فإذا خيار المجلس يسقط بشيئين، إما أن يقول أحدهما للآخر امضي البيع أو اسقط أو اختر البيع أو عدمه، فإذا قال ذلك انتهى خيار المجلس. الأمر الثاني ينتهي خيار المجلس بالتفرق، فإذا فارق أحدهما الآخر انتهى، لكن كما يقول كثير من الشراح أن أحدهما يقول الآخر لا خيار بيننا، ما يصح هذا، كيف الإلغاء سنة، سنة جاءت بإثبات الخيار، فكيف يصح لك أن تلغيه، إنما إلغاه قبل إتمامه بعد الصفقة وقبل إتمامها، إذا دعت اشتريت قال قبلت دعت وقبلت فلن يتم البيع لا زال ناقص، إذا قال بعد ذلك قبضت الثمن وقبضت السلعة اختر الآن نمضي البيع، يعني لا خيار مجلس بيننا، هذا يجوز لأنه صلى الله عليه وسلم أجازه وبينه لنا، فإذا خيار المجلس ينتهي بأمرين، أن يسقطاه بعد الإيجاب والقبول أو أنهم يفترقان لأنهما يفترقان في المجلس. نعم المثل يكثر مثل مصريين اقرأ شرحي اختار الموسى اي ان خير احدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، هذا النص، هذا نصه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا القول مخالف للسنة، أن أحدهما لو خير الآخر لا يسقط الخيار، هذا مخالف للسنة، وبين السبب الذي من أجله قال لا يسقط. نعم البيعان. نعم الذين قالوا أنه لا خيار هناك إنما هو خيار مجلس فقط قالوا أكثر الروايات ليس فيهما، فإذا قال أحدهما للآخر اختر فقد وجب البيع، فهذه زيادة شاذة، وأكثر الروايات خلاف ذلك، والكلام هذا رد للنصوص، يوم أعيتهم من في الفرج أضطروا أن يقولوا ذلك، فإذا قال هذا هذه زيادة ثقة وجب الأخذ بها، يعني هذا القول مزيد عن الروايات فيها أحكام زائدة، وإذا جاء حديث عنه صلى الله عليه وسلم مستوف تمام ثم جاء حديث آخر فيه زيادة معنى على هذا الحديث فينظر في هذه الزيادة، إن رواها ثقة فهي زيادة مقبولة، يعتبر هذا الحكم زائد على ذاك الحكم، إما أن يكون ناسخا جزئيا أو يعتبر أنه مخصص لذات الحكم العام ويؤخذ به كما في هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة. فهي زيادة زيادة ثقة لا يجوز إلغاؤها. نعم. ونقول والله أعلم أن الإمام أحمد قال بالقول أو الثاني أول الأمر حين لم يطلع عليه، فلما اطلع عليه ذهب إلى تلك الأحاديث فجعلوه رواية، والرواية إنما تكون حينما لا ترجح قول عن قول، فإذا ترجح القول ذلك وأنه هو الصواب وأن الإمام ذهب إليه يعتبر ذاك منسوخ لا قول. نعم. إذا أحدهما قال أنا لا خيار لي وخيار لك فجاز لك وجعلت لك الخيار، أو لا أرغب أنا ماضي البيع، والآخر قال اجعل لي الخيار جاز. نعم. خيارات 7 أو 8 تقدم منها واحد وهو خيار المجلس، الخيار أن يتخير أحد العاقدين في هذه السلعة يبيعها ولا ما يبيعها، والمشتري يقول أشتريها أو لا أشتريها، بعد أن أجري بينهما العقد إذا كان في المجلس. هنا خيار آخر يسمى خيار الشرط، وخيار الشرط أن يقول أشتري هذه السلعة لكن لي الخيار مدة 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع أو شهر أو مدة معينة محدودة، يسموه خيار الشرط أن يشترط في المبيع مدة معلومة، إذا كان مدة مجهولة لا يصح البيع، إذا كان مدة طويلة كذلك لا يصح. والخلاف هو في تحديد المدة، هل يلزمه تحديد المدة أو لا يلزمه، هل يسمى خيار إيه؟ خيار الشرط قال به الحنابلة وقال به الشافعية، وكثير بعض الأئمة لا يأخذون به. فالصحيح ثباته ووجوده بدليلين، الدليل الأول أنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون على شروطهم، فما رأوه من شرط حسن فله شرط، يعني أنا أخذ السلعة التي ما أدري عنها، دعني في البيت أجربها أراها أنظر كذا فيها فله الخيار. واضح هذا؟ خيار هذا شرط جائز شرعا، من رده رده على أن شرط وبيع لا يصح. وسبق أن قلنا أن شرط وبيع لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إنما النهي عن شرطان في بيعة واحدة، شرط وبيع ما ورد فينا. ثم الأمر الثاني الذي استدلوا به على جواز هذا أنه جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة تفيد وجود هذا الشرط، حديث حبان ابن منقل هذا رجل صحابي في الجاهلية ضرب على رأسه فشج شجة عظيمة حتى أمت رأسه وصلت أم الرأس وصلت الدماغ المخ، ثم شفي فعوفي فظلت لكنة في لسانه وأقل تفكيره، لم يكن ذاك الذكاء والعقل الذي كان معه في الأول، إذا باع واشترى غبنا وكان يحب البيع ما يحب يترك البيع ويغبا كثيرا، فشكاه أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أجر عليه، ثم باع يغبا في البيوع ضيع أموالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة، إذا بعت قل لا خلابة يعني لا خداع، فهذا شرط اشترط أنه لا خداع لا تخدعني. وكان وفي رواية ثانية قل لي الخيار 3 أيام، فأخذوا بهذا الحديث، من رده يقول أن هذا خاص بحبان ابن منقذ، أو يقول أن حبان ابن منقذ كانت به عاهة فنجعل هذا الحكم لمن كانت به عاهة، والصحيح أنه عام لجميع من كان في حاجة إلى مثل هذا الشرط أخذ السلعة ولا أدري عنها، هذا لا أدري عنها، لكن هي الخيار، منا للعصر، منا للظهر، منا لغد، منا لثلاثة أيام، المدة التي يستكشف بها عيب السلعة وصحتها له ذلك، يسمى خيار الشر. قال به بعض الأئمة ونفاه بعض الأئمة، والصواب مع من أثبته لأنه شرط لا يخالف كتاب الله عز وجل. نعم اقرأ. لو اتفق قبل العقد ما يصح، تعال نشتري سلعة ونشترط عليك ما يصح، لأن الشرط إنما يكون أثناء العقد، لكن قبله ما يصح. نعم أن يشترط في العقد خيار مدة معلومة قال فيثبت وإن طالت، يعني هكذا المذهب أنه لا تحديد للمدة، عند بعض الناس لا بد أن يحدد المدة. نعم كالأجل في الديون، أقرضك على أن تسدد لي مالي في كذا، أنا شرطه أن أفعله ذلك، أن أعطيك هذه السلعة بدين على أن تسددها في كذا، كالأجل يعني مقيسا على الأجل، فكذلك له أن يشترط شراط شرط القياس مقياسا على الأجل. نعم كان يغبن هذا الحديث أوردوه يبين أنه ضعيف لا يأخذون به، لأن فيه تثبيت المدة، المذهب عند الحنابل أنه لا تثبيت للمدة. قال وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن حبان بن المنقذ ثلاثة أيام، اسمع ما يقول، رواه البخاري. البخاري له كتاب الصحيح، هذا متفق على صحته، وله كتب أخرى في أسماء الرجال، فيأتي بالرجل فيتكلم فيه أو عنه أو له، فيذكر تاريخه ثم يذكر الروايات المنسوبة إليه، قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، لأنه هو ما اشترط الصحة إلا في كتابه الصحيح، فقال هذا الحديث ما رواه البخاري في الصحيح إنما رواه في كتاب التاريخ. نعم أصله طيب، قيل هو تضحيف وهو ينافي مقتضى العقد، يعني ثلاثة أيام تضحيف، ما أدري تضحيف ليه، قال وهو ينافي مقتضى العقد لأنه يملك يمنع الملك واللزوم وإطلاق التصرف، هذه ليست حجة الحنابلة، إنما حجة من منع الشرط في خياره، هؤلاء ساقوها على أنها أدلة على منع المدة ضرب المدة في خيار الشر، أخذوا أدلة غيره وجعلوها حجة لأن البائع أو المشتري لا يصح أن يجعل مدة معينة في خيار الشر، فقال خيار الشر مناف لمقتضى العقد، مقتضى العقد البيع أنك تتصرف في المبيع، وخيار الشرط مدة معينة يمنعك من التصرف، والأصل في البيع أنه يملك السلعة للبائع ويملك السلعة للمشتري ويملك الثمن للبائع، وهذا منافي للتمليك لأنه في خيار ثلاثة أيام، هذا يمنع الملك ويمنع التصرف. لكن قلنا هذه لما أتوا بهذه الأدلة تنقض ما ذهبوا إليه، ثم جعلوا من المذهب شرط الخيار، خيار الشرط صحيح، لكن إذا أتوا بهذه الأدلة التي هي أدلة غيرهم نفوا بها أصل ما ذهبوا إليه، ثم أرادوا يأتون بها لينفوا أن خيار الشرط باطل أن يكون مدة معينة، فأتوا بالدليل واستعملوه فناقضوا أصوله. انتبهت ولا ما انتبهت يا طلاب العلم؟ واضح هذا؟ اقرا يا اخي. فجاز في الثلاثة من حاجة، هذه جملة مستأنفة، دليل على المذهب، فجاز دليل على من أراد، يعني على من ذهب إلى أن المدة المعينة قول في المذهب وهو راجع، يقول فجاز في الثلاثة أراد يقول أن المدة ثلاثة أيام هذه خاصة بحبان، لأنه كان كثير ما يشتري ثم يذهب إلى البائع يقول خذ سلعتك، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لي خيار ثلاثة، فقالوا هذا الخيار الثلاث الذي هو مضروب له مدة إنما هو مخصوص بحبان ليس لكل أحد. نعم تقديرها تقدير الشرط المدة في الحاجة ما يمكن، ما لها ضابط، ما لها ضابط. وكلامه يعني كلام المصنف شامل، اقرأ. اشترى منه زيت او عسل او حنطة او تمر وقال لي الخيار ولم يثبت مدة معلومة، المدة مفتوحة، ولو جلس ستة أشهر هذا الحب يسوس والتمر يلحقه السوس والزيت يبسط، وليست كل الأطعمة يجوز أن تجعل الخيار مفتوح لا أمد له. عرفنا هذا؟ هذا مراد. اقرأ الشرط مرة ثانية. هذا يجوز حتى ولو كان رطبا يعني مما يتلف، فإذا خشي عليه الفساد ولن يرغبه ويريد إعادته إلى صاحبه ولن يجده باعه واحتفظ بثمنه. هذا ليس حلا. نعم لو قال هي الخيار مدة معينة وأراد به حيلة أو لم يجعل له مدة وجعله مفتوح لأجل أن يستغل السلعة ويستفيد منها هذا لا يجوز له. نعم ولا يجوز الأجل أن يكون مجهولا، لا بد أن يكون محدودا، لكن الحنابلة ما جعلوا له حد ولو سنة أو سنتين شهر أو شهرين، لكن ما جعلوا له حد. نعم فيه روايات، لكن المذهب لا بد له من مدة معينة اللي يسمى خيار الشرط. لي الخيار أن أشترى منه سلعة سيارة أو غيرها، قال لي الخيار شهر أو سنة أو سنتين كما شاء، لا بد من أمد معلوم. والرواية الثانية يقول لا أشترى فيها أجل، والصحيح اشتراط الأجل يسمى خيار الشرط، يسمى إيه؟ خيار الشرط. يستثنى منه، يستثنى منه ايش معنى يستثنى من البيع؟ الصرف والسلم. الصرف نوع من انواع البيع، اذا قلت خذ 500 من اياها هو بيع، قل ابيعك هذه الورقه من فئه 500 من فئه ريال الواحد واطلب بيع. لكن هذا النوع من البيع لما كان جنسا بجنس لا بد من التقابض، هذا لا بد من التساوي. لكن لو بعت تمرا بأرز ولا حب، هذا مطعوم وهذا مطعوم، هذا مثيل وهذا مثيل، هنا لا شرط التساوي لأنهما جنسان، لكن لا بد من التقابض، لا بد من القبض لأنه بيع. وإذا بعته سلما لأنت راعي البستان، خذ هذه 2000 ريال على أن أخذ منك 20 كيلو أو 50 أو 200 كيلو من هذا النوع من الرطب من تمر إلى وقت الجداد بعد 6 أشهر، ومعروف الجداد متى يكون وقت، هذا يسمى سلم، يسمى إيه؟ بيع السلعة الغائبة غير الحاضرة والتي لم توجد، يعطى ثمن مقدم، هذا جائز. لكن يقول السلم والصرف لا يدخل فيه خيار الشرط، لأن الصرف لا بد من التقابض في البيع، يدخل خيار الشرط أصلا، لا يجوز الافتراق، واضح هذا. والسلم كذلك لا بد من استلام المبلغ مقدم، ما يصح تأجل لأن السلعة مؤجلة، وإذا أجلت الثمن أصبحتين بدين، هذا منهي عنه. خيار الصرف والسلم لا يدخل فيه خيار الشرط. عرفنا يا طلبة؟ نفعنا الله وإياكم بما نسمع. نعم، الصرف بمعناه تخاصم في قضية دين أو في سلعة أو في كذا، ثم اصطلح على أنهما يأخذانها بكذا أو يأخذ مكانها شخص آخر، قال هذا يجوز فيه شرط، يجوز فيه شرط لأنه نوع من البيع. نعم، نقرأ المتن إبراهيم. التجارة، التجارة تجارة على عيني، وفي تجارة في الذمة، وفي تجارة متاعة. الأجير المشترك هو الذي يكون صاحب قنعة ويأتيه الناس ببضائعهم للتطبيق أو التنسيق أو ما إلى ذلك، كالتسكافي يفلح الجزم، وكالخياط يفلح الثياب، وكالصباغ يصبغ الثياب. هذا ما يصبغ لك أنت، يصبغ فلان وفلان وفلان، ويخيط فلان وفلان وفلان، يسمى أجير مشترك. وفي أجير خاص، هذا إذا جاءت على أن تخيط له الثمن، هذا المراد به أجير في الجنة. عند العبارة اشرحها في قوله استأجرتك، هذا جل فيه شرط، أنا استأجرتك حيث لهذا الثمن، لكن بشرط أن تخيطه في يومين أو في يوم واحد أو في آخر النهار وما إلى ذلك من شرط، أو تخيطه بالحيط الفلاني أو باللون الفلاني وما إلى ذلك. نعم، أو على مدة. لكن ذلك كان لو أجره في مدة لا تجل العقد لا أصل أجره في كلمة صدر أن يقول لو أجره في مدة لا تجل العقد أراد يحتاج هذه الدار سنة خمسة ونحن الآن في سنة أربعة نحن الآن في سنة 99 هجري وأراد أن يجرهم إياها سنة 2000 هذا قال هي الخيار مدة سنة يعني إذا حلت سنة 2000 الذي يكون فيها العقد تاما انتهى الخيار هذا لا يصح لأنه فيه استغلال بالباطل هذا لا يجوز واضح المسألة ما بعده بس هذه مسألة ثانية إذا أظهر شرطا في خيار الميت وجعل له مدة معينة كان قال لي الخيار إلى دخول وقت الظهر إلى وقت الظهر أو الخيار إلى الغداء أو إلى العشي هل الغداء تدخل بالمغية الغداء بمعنى الأصيل بمعنى العصر إلى المغرب وإذا جاءت إلى الغداء هل يدخل فيها غروب الشمس أو لا ما يدخل فيها غروب الشمس أو قبل غروب الشمس بعض حالة إذا قال إلى وقت الظهر هل يدخل فيها الصلاة ولا يدخل فيها الصلاة الآن الله عز وجل يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل والليل لا يخرج النهار بمجرد انتهاء النهار انتهى الصوم كلمة إلى الليل دل على أن الليل ليس داخلا في المغية نعم فإذا قال له علي أقر بأن لفلان له علي من درهم إلى 1000 يعني معناته إلى بداية الألف ما بعد الألف لا يكون فيه نعم أو قال حد أنا أقر أن داره هذه أو الدار هذه من هنا إلى هنا ما بعد الإشارة لا تدخلها للمغير نعم بعض الناس جعلوا كلمة إلى تحتمل معنيين تحتمل معنى معا واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق داوم إلى المرافق يعني مع المرافق لأن المرفق لابد أن يدخل باليد إذا توضأ الإنسان وغسل يديه يغسل يديه ولابد يدخل المرفق إلى يعني حتى وحد هذا الركن لكن هذا الحزب رغدة متعددة تحديده فلأجل سلامة تحديده لا بد أن يدخل المرفق كله في الوضوء إذن كيف نقول بالآية قالوا الآية إلى بمعنى معا فجعلوا إلى بمعنى معا والصحيح أن إلى للغاية ليس بمعنى معا معا لها معنى المعية وهي المصاحبة ليس بمعنى إلى هذه لها دلالة وهذه لها دلالة أما قوله سبحانه فاغسلوا أيديكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأدخلنا المرافق مع غسل الأيدي لأن هذه غسلة مبنية على شيء آخر وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كل أمر يتعذر عليك الإتيان به إلا بجزء آخر لا بد من الإتيان ذاك الجزء آخر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نعم الأطفال من الغداء عن الصباح أحصانهن والصباح عادة إما من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس على خلاف إلى الزوال إذا زالت الشمس في تبدي السماء وقت الظهر ما بعد يسمى عشي ما بعد يسمى عشي إذا كان مساء الخير أسباك الله بالمنور وصبحت الله بالخير بعد الظهر ما يسمى يعتبر الليلة يقول هذه الليلة ما تكون هذا الصباح الصباح انتهى وقت الصباح من الصباح أو من طلوع الفجر إلى زوال الشمس نعم ابتداؤها ذكر الله لنا الخيار ثلاثة أيام أو أربعة أيام وخمسة أيام هذا الخيار متى يبتدي؟ من عقد الصفقة لو تفاوض في بيع هذا اليوم ثم شرط الخيار من أمس يبتدي الخيار من اليوم ما يبتدي من أمس هذا معناه نعم هم طلبة العلم أن شرحها وهي صعبة وشوية تفهموها الآن قال وإن شرطاها مدة فابتداؤها من حيث العقد من حين العقد ويحتمل أن يكون من حين التفرق يحتمل عن في وجع في المذهب أنه يكون من حين التفرق يقول هذا وجيه من حين التفرق هو وجيه لما كان وجيها وهو وجه قال لأن خيار المجلس ثابت شرعا كيف تجعل خيار الشرط من حين ابتداء العقد؟ خيارنا على خيار ناصر تحسين حاصل خيار المجلس ثابت والوجه فيه أن خيار الشرط يبتدي من حين التفرق عرفنا هذا؟ يسمع ما بعده فلا معنى الإثبات بالشرط ولأن هو يقول إذا باعه على أن لي الخيار هذا شرط على أنه شرط وشرط الخيار وأصل الشرط إذا وقع لابد أن يكون الحكم يقع بعده مباشرة لأن الشرط يتعقبه الحكم ويقول الأصل فيه أنه إذا عقد البيعة فشرط الخيار فالخيار إنما يكون من تمام البيع الخيار يكون من حين عقد البيع ولو أنه هناك خيار مجلس ثم ذكر بعض الأسباب في طلع لو جعل من التفرق فكانت مجهولة ما يدرى كم تسرع المدة هكذا يقول نعم وثبوت الحكم بشيئين غير ممتنع يعني أراد أن يرد على من قال هناك خيار مجلس خيار شرط فتزاحم ثلاثة، يقول لا، الحكم الواحد قد يثبت بشيئين، قد يثبت بسببين، كالوطن يحرم بالصيام الوطن، يعني أراد يقول أن عصيان الرجل لزوجته محرم بسببين، قد يحرم بالصيام وقد يحرم بالحج، فهناك سببان في التحريم، فلا يمتنع أن يجتمع السببان في حكم واحد. نقرأ ما بعده. هذا تكفر علينا في الصيام وغيره، في الكفارات وفي النذور وفي الرواتب وفي الزكوات. إذا جاء إنسان عليه كفارة ثلاثة أشهر فبدأ يصوم من منتصف الشهر، فلا بد أن يعد 15 يوم، لا عبرة بزيارة الشهر ونقصانه، لكن إذا استأنف الشهر الجديد وهو حسب الهلال، فإذا كان ناقص فذاك شهر كامل، وإذا كان تام فذاك شهر كامل. قال لله علي صيام ثلاثة أشهر وبدأ يصوم من 14 يوم أو من 15، لا بد أن يعد 15 يوم، لو نقص واحد يوم يكملها من الشهر اللي بعده أو الذي يليه أو الذي يليه، ثم يصوم الثاني تاما، لأنه شهر هلال من الهلال للهلال، والشهر الثالث تاما من الهلال إلى الهلال، فإن استوفى 15 يوم أول وإلا يكمل الناقص من الشهر الذي بعد ما يتم الشهرين، يأتي بنصف الشهر الثاني ثم يكمل. وهكذا في الكفارات وفي النذور وفي الأيمان وفي غيره، إذا ابتدى الإنسان بالحقوق بنصف الشهر لا بد من الاعتداد على أنه شهر كان، وإذا بدأ بالشهور من أول الشهر فهو شهر هلالي. وإن شرط الخيار لغيره بعد كان هذه السلعة أشرط الخيار لي أنا ولفلان الغائب، بل يجوز إنه كان أصبح موكله وأصبح توكيلا له، كأنه موكلا عنه، كأنه وكيلا عنه. نعم. إذا قال هذه العبارة وتنازع فيصحح الاشتراط أولى من السابق، لا تقول لا شراط فاسد لأن هذا مجهول، إنما نقول أنت وكيلا عنه فيصحح هذا الاشتراط ما بعده. فإن شرط أحدهم شرط الخيار لنفسه والآخر ما حد يشرط جاز، سواء البائع أو المشتري. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.